طبعا الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم له صور كثيرة جدا، هذا حديث يطول، لكن على الأقل إذا ذكرته تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لا شك هذا مظهر وظائر الوفاء. أنت عايز لما يعني تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تحاول أن ولن تفعل أنك ترد فضله عليك بأي نوع من الإحسان إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما بنقولش غفر الله له رحمه الله، لكن خصه الله بهذه الصيغة العظيمة وهي الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم زيادة في إكرامه من الله تبارك وتعالى. وتذكرون حديث الصحابي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أصلي من الليل فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال الثلث؟ قال إن زدت فهو خير. قال الشطر؟ قال إن زدت فهو خير. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فهذا أيضا من الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.